الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن أبي الشماقمقي رحمه الله: مهلا على رسلك حادي الأينوقي، ولا تكلفها بما لم تطيقي. ما الحدى؟ غناء الإبل. حسنتم. قال: ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي. ما النوى؟ البعد. البعد. حسنت. نعم. ومأتلت تذرع كل فدفد. ما معنى مأتلت؟ ما قصرت. أحسنت. أذرعها وكل قاع قريقي. ما القاع؟ المكان المنخفض. أحسنت. صحيح. الأرض المطمئنة السهلة. ومنه في القرآن: فيذرها قاعا صفصفا. أحسنت. قال: مجاهل تحار فيهن القطا، لا دمنة لا رسم دار قد بقي. ما الرسم؟ على شخص له من أثار الديار. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل سيد. أحسن عليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الولنان رحمه الله: ليس بها غير السوافي والحوى صيب الحراجيج وكل ذخرق والمرخ والعثار والعضاه والبشام والأثل والتخرد وذنف والخلة والبعدان والثغر وشر وسنا وسمسق وعشر ونشم وإسحر مع ثمام وبهار مونقي والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنتا والقطى وجورقي والليل والنهار والرئال والهيثم مع أكرمة وخرنقي مع أكرمة وخرنقي ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. بعد أن وصف الأرض التي قطعتها النوق بما هو في طبيعتها من حزونة وسهولة وارتفاع واستواء، انتقل إلى ذكر ما فيها من رياح وعواصف، فقال: ليس بها غير السوافي والحواصي بالحراجيج وكل زحلقي. السوافي جمع سافياء، وهي الريح التي تسفي التراب أي تحمله وتذروه. والحواصب جمع حاصب، وهي الريح التي ترمي بالحصباء. ومنه في القرآن: أحسنت، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ليس بها غير السوافي والحواصي بالحراجيج. الحراجيج جمع حرجوج، وهي الريح الباردة الشديدة. وكل زحلقي، الزحلق هي الريح الشديدة. ثم انتقل إلى وصف ما اشتملت عليه الأرض من أشجار ونبات، فقال: والمرخ والعفار والعضاه والبشام والأثل ونبت الخربق. المرخ والعفار ضربان من الشجر، كلاهما سريع الوري. ومن أمثال العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار أي استكثر المرخ والعفار، كثرت نارهما. فهاتان الشجرتان من أكثر الشجر نارا، وزنادهما أكثر الزناد وريا. وليس في الشجر كله أورى زنادا من المرخ، حتى إنه ربما تهب الريح فيحك بعضه بعضا فتنقدح النار ويحترق الوادي. أين تجد الإشارة إلى هذا في القرآن أن النار تقدح من الشجر؟ نعم، نعم، أحسنت. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. نعم. وكذلك قوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها. قال المفسرون: أي شجرتها التي تقدح منها النار كالمرخ والعفار. قال: والمرخ والعفار والعضاه. العضاه كل شجر عظيم له شوك. قال: والمرخ والعفار والعضاه والبشام. البشام شجر طيب الريح يستاك بأصانه. قال جرير: أتذكر يوم تسقل عارضيها بفرع بشامة سقي البشام؟ هذا شاهد على الاستياك بالبشام. أتذكر يوم تسقل عارضيها بفرع بشامة سقي البشام؟ قال: والأثل. أين ذكر الأثل في القرآن؟ سبع. نعم، في قوله تعالى: هذا بعدي أكل خمط وأثل. أحسنت، بارك الله فيك. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال: ونبت الخربقي. نبت الخربق نبت يتداوى به. قال: والرمث والخلة والسعدان والثغر وشري وسنم وسمسقي. الرمث من مراعي الإبل، والخلة كل ما فيه حلاوة من النبات، والسعدان نبت له شوك وهو من أجود ما ترعاه الإبل. وفي المثل: نبت ولاك سعدان، نبت ولاك سعدان. هذا يضرب مثلا لما يحمد بعض الحمد ويفضل عليه غيره، ما يحمد بعض الحمد ويفضل عليه غيره يقال فيه نبت ولاك سعدان. قال: والثغر. الثغر نبت جيد الرعي من أفضل العشب. قال: وشري. الشري هو الحنظل، ومن كلام العرب: لفلان طعمان، أري وشري. أري وشري، الأري هو العسل والشري الحنظل. والحنظل يذكره الفقهاء في كتاب الصيام، ما مناسبة ذكره هناك؟ أن من وطئه وذاق طعمه بفمه. نعم، لا يبطل صومه. لا يبطل صومه، حسنت، بارك الله فيك، حسنت. قال: وسنن. السنة نبت مسهل، وهو معروف بمكة وينسب إليها، وقد ألحقه المالكية بالإذخر في جواز أخذه والانتفاع به من بين سائر نبات الحرم. قال في أسهل المسالك: وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنة والإذخر. قال: وسمسقي. السمسق الياسمين، وفيه لغات كجعفر أي سمسق، وكزبرج أي سمسق، وكقنفذ أي سمسق. قال: وعشر. العشر شجر سريع الوري. ونشم. النشم شجر تتخذ منه القسي. وإسحر. الإسحر شجر له أغصان ناعمة يساك بها. قال امرؤ القيس في معلقته: وتعطو برخص غير شثن كأنه أساري عضبي أو مساويك إسحري. قال: مع ثمام. الثمام نبات كالحشيش تتخذ منه الأقلام، وبه سمي ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه. وبهار. البهار نبت طيب الريح ويقال فيه العرار. مونقي أي معجب. ثم بعد أن وصف الأرض بما اشتمت عليه من شجر ونبات انتقل إلى وصف ما فيها من الحيوانات، فقال: والسمع والياقوب والقشة والسيل السبنتا والقطا وجورقي والليل والنهار والرئال والهيثم مع إكرمة وخرنقي. السمع واد الذئب من الضبع، والياقوب ذكر الحجل وجمعه يعاقيب. قال الشاعر: أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، ولا حثيثا وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب. ويعقوب يضرب به مثل عند العرب في شدة الركض. قال: والقشة. والقشة القردة. والسيد. السيد هو الذئب، وفي لامية العرب: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وأرفاء جيئل. قال: والسيد السبنتا. السبنتا هو الجريء المقدام، الجريء المقدام من كل شيء يقال فيه سبنتا وسبندا، وهو هنا صفة للسيد. والقطا، القطا تقدم في قوله مجاهل تحار فيهن القطا. وجورقي، الجورق ذكر النعام. قال والليل والنهار والرئال والهيثم مع إكرمة وخرنقي. الليل فرخ الكروان، وقد ألغز فيه الحريري في مقاماته في المقامة الطيبية، فقال فإن عمد لأن أكل ليلى، قاله في الصائم، فإن عمد لأن أكل ليلى، قال ليشمر للقضاء ليلى. أكل ليلى ووجب عليه القضاء، كيف ذلك؟ قال فإن عمد لأن أكل ليلى، قال ليشمر للقضاء ليلى، كيف يجب عليه القضاء وقد أكل ليلى؟ أكل لحم هذا الحيوان. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أكلها الطائر المسمى بهذا الاسم. قال والليل والنهار، النهار هو فرخ الحبارة. والرئال، الرئال جمع رأل بفتح الراء وسكون الهمزة، ويجوز إبدالها ألفا، تقول في فأس فاس، وفي رأل رال، وفي رأس راس، وتقول في ذئب ذيب، وفي بئر بير، وتقول في بؤس بوس، وفي سؤر سور. قال والليل والنهار والرئال والهيثم. الهيثم قيل هو فرخ الحبارة، وقيل فرخ العقاب، وقيل فرخ النسر. مع إكرمة، العكرمة هي الأنثى من الحمام، وبه سمي عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة. قال والليل والنهار والرئال والهيثم مع عكرمة وخرنقي. الخرنق هو الفتي من الأرانب، ويضرب به المثل في اللين، يقال ألين من خرنق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم.